الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، حبابنا الكرام، أول عمل من الأعمال المهمة جدا بالنسبة للقلب وعليها قبول العمل، هنحاول بقدر المستطاع نمرن قلوبنا على هذا العمل، وفي نفس الوقت على طول نقول ضده كذا والمرض بتاعه كذا، ونقول الإنسان الجديد اللي هيتمسك بهذا العمل وينجو من المرض المتعلق به. النهاردة أول عمل مهم جدا من أعمال القلوب بالنسبة لنا هو الإخلاص، وهذا هو أهم عمل من أعمال القلوب. ليه الإخلاص؟ لأن الإخلاص أحد الأسباب التي بها يقبل الله سبحانه وتعالى العمل. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض من البداية بسرعة نعرف هو يعني إيه إخلاص. الإخلاص باختصار نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. هعمل عبادة نسيان رؤية الخلق، أنسى تماما إني في حد حولي بدوام نظري إلى الخالق سبحانه وتعالى. ولله در الإمام أبو عثمان سعيد بن إسماعيل حين قال: الإخلاص أن تريد بقلبك وعملك وعلمك وفعلك رضا الله تعالى خوفا من سخط الله تبارك وتعالى. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نتربى عليه النهاردة ونحطه جوه قلوبنا. ابن القيم رحمه الله وهو بيتكلم على الإخلاص كان بيقول: الإخلاص في العمل لله ألا يمازج عملك ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، أو طلب مدح الناس، أو الهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم أو قضاء حوائجهم قضائهم لحوائجك، أو غير ذلك من العلل التي تشوب العمل. تاني ابن القيم بيقول لنا الإخلاص معناه، الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى معناه إن عملك ده لا يمازجه أي شائبة من شوائب إرادات النفس، زي التزين في قلوب الخلق بطلب مدحهم أو الهرب من ذمهم. أنا هصلي علشان أنا بحب جدا إن الناس تمدحني، أنا هعمل مقطع فيديو وارفعه للناس مقطع دعوي علشان الناس تمدح المقطع بتاعي أو تمدحني، فأنا رفعت الفيديو علشان طلبا للمدح أو طلبا لتعظيمهم علشان الناس لما تشوفني تقول فضلت الشيخ أو تقول كذا أو تقول كذا، أو طلبا لأموالهم أو خدمتهم أو محبتهم أو قضائهم الحوائج اللي أنا محتاجها. باختصار إرادة الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، إرادة الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. العز بن عبد السلام كان بيقول: الإخلاص أن يفعل المكلف طاعة الله خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دنيوي. أنا عايز بإخلاصي، عايز بعملي وجه الله بس. كان سهل بن عبد الله بيقول: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركات العبد لله خاصة. سكونك، حركاتك، أفعالك لله. وقيل هو تفريغ القلب لله. أنا فرغت قلبي لله، أي عمل صالح أنا بعمله لله، رحت الجمعية الشرعية عشان جمعية خيرية علشان أعمل خير لله. الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بيهتموا جدا بهذا الأمر، وما شاء الله الإخلاص كان أول شيء عندهم. خالد بن وليد رضي الله عنه في آخر معركة له مع الروم يعزل عمر بن الخطاب خالد بن وليد ويخليه جندي، ويخلي أبو عبيدة بن الجراح هو القائد، سبحان الله. ويجدون خالد بن وليد في هذه المعركة أشد ما يكون. خالد بن وليد في هذه المعركة كان أشد الناس قتالا، يمكن كان قتاله في المعركة دي أشد من المعارك اللي قبل كده. فسألوه: يا خالد انت كنت قبل كده قائد ودلوقتي بقيت جندي، وقتالك وانت جندي اشد من قتالك وانت قائد. فسألوه: لما تعمل كل هذا يا خالد؟ فقال: انما افتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب، انا بفتح الشام لله، فانا فرغت كل طاقتي لله سبحانه وتعالى. زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه اخلاصه كان عجيب. ظل اهل المدينة 10 سنوات يأتيهم الطعام ويأتيهم الشراب ولا يعرف أحد هو مين اللي بيجيب الأكل، لحد ما مات زين العابدين علي بن الحسين، لحد ما مات فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم بهذا الطعام. ولما جم يغسلوه وجدوا ظهره عليه علامات الشوالة، الشوال اللي كان بيشيله على ظهره بيطوف بيه على الناس، وجدوا ده على ظهره، فعلموا أنه هو الذي كان ينفقهم 10 سنين بيعمل خير، مش عايز كلمة شكر من حد، مش عايز ثناء من حد، مش عايز حد يقول له حاجة، هو يبتغي بهذا العمل وجه الله. امرأة حسان بن سنان بتقول: كان حسان يدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها. عارفين لما الأم تاخد ابنها كده وتنيمه؟ قال: فإذا علم أني قد نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي، ويقوم بعد كده هو يصلي بعد ما حس ان انا نمت خلاص، علشان زوجته حتى ما تعرفش ان هو يقوم يصلي. الربيع بن خثيم رحمه الله بنته بتحكي عنه فبتقول: كان عمل الربيع كله سرا، وانه لا يجيء الرجل اليه وقد نشر مصحفه. الربيع ماسك المصحف كده وعمال يقرا قران، يجي واحد من اصحاب الربيع فبسرعه يقوم الربيع عامل كده ويغطي المصحف بتاعه ايه ده؟ اخلاص، هو مش عايز حد يطلع على عمله. دول الناس المخلصين. كانوا دايما حد من تلامذة عبد الله بن المبارك بيقول: انا كنت دايما بسأل نفسي، في ناس في زمن عبد الله بن المبارك كانوا اعلى منه علما، بس ليه عبد الله بن المبارك كان اكتر الناس حبا بين الناس وعلما بين الناس واثرا بين الناس؟ بيقول: قعدت ادور كتير، بيصلي زي ما احنا بنصلي وبيصوم زي ما احنا بنصوم، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا السر اللي بيه. عرفت ليه ابن المبارك ربنا جعله سيد على الناس أجمعين في هذا الوقت؟ بيقول: كنت معاه في سفر وفضلنا ماشيين في يوم شديد الحر، ونزلنا بالليل علشان ننام. قال: فلما نام الجميع قلت: والله لأرقبن اليوم عمل عبد الله بن مبارك. عملت نفسي نايم، قام عبد الله بن مبارك فأخذ ينظر إلينا جميعا، فلما علم أن الكل قد نام ذهب بعيد ووقف وراء شجرة وظل يصلي ويبكي حتى إذا دنا وقت الفجر عاد عبد الله بن المبارك إلينا وتظاهر بالنوم، ثم استيقظ كل الناس وتعمد أن يكون آخر الناس استيقاظا حتى يظن الناس أنه كان أكثرهم نوما، ووالله ما غفلت عينه في هذه الليلة، كان واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقلت: بهذا ساد، بالإخلاص اللي كان عند ابن المبارك ده ساد على كل الناس. هو ده الإخلاص اللي احنا عايزينه، الإخلاص ان انا اعمل العمل في خفاء لا يطلع عليه احد، اطلب بعملي ربي سبحانه وتعالى. محمد بن واسع رحمه الله بيقول: والله لقد ادركت رجالا كان الرجل منهم رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه ولا تشعر به امرأته. نايم هو وزوجته على مخدة واحدة، هو خوفه من الله عمال يعيط، تذكره الآخرة بيبكي بكاء شديد، وزوجته نايمة جنبه لا تشعر أبدا بدمعه. ويقول رحمه الله: إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم، ووالله لقد أدركت رجالا كان الواحد منهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. أنا عمال واقف في الصف عمال أبكي من خشية الله، والآيات مؤثرة جدا، وعمال أتعمد إن أنا لا أظهر أبدا إن أنا أبكي. دي الناس المخلصة. كان أيوب السختياني رحمة الله عليه في مجلسه إذا جاءته عبرة جعل يتمخط ويقول: ما أشد الزكام. لما كان بيعظ الناس ويذكر الناس وخلاص الدمعة هتفر من عينه فيقوم عامل كده: ما أشد الزكام، معلش سامحوني أسنان حد برد. يا الله، إيه الإخلاص ده؟ كانوا بيطلبوا بعملهم ربنا بس، مش عايزين أي حد يعرف عن هذا العمل شيء. الإمام الماوردي ده من عجيب ما وقفت عليه. الإمام الماوردي رحمة الله عليه إمام الدنيا في العلم وفي الفقه، يذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان أن الماوردي لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، كل الكتب اللي ألفها لم يظهرها أبدا في حياته، كان يألف كتب ويألف ويألف ويجمع، وبعد كده كل ما يخلص كتاب ياخده ويعينه في مكان معين لا يعرفه أحد. فلما دنت وفاته قال لشخص يثق به: كتبي في المكان الفلاني، المكان الفلاني في كتبي وفي التصانيف بتاعتي، فإذا عاينت الموت وأنا بموت ووقعت في هذا الموطن، أول ما يجي كده موطن الموت وبدأت عاين بقى كده، فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منها شيء. لو أرست على إيدك قوي اعرف كده أن ربنا عز وجل لم يقبل من هذه الكتب شيئا. وإذا بسطت يدي، ولو عندي موتي أنا بسطت يدي وانت حاطط إيدها عليها كده وأنا بسطت يدي، فأخرج هذه الكتب، فخرج الكتب دي. فكانت النتيجة: فلما قارب الموت قال: وضعت يدي في يده، فبسطها ولم يقبض على يدي، فعلمت أنها علامة القبول، فأظهرت كتبه من بعده، فأصبح إمام الدنيا. ما فيش حد النهاردة تخلو مكتبته من كتب الإمام الماوردي رحمة الله عليه، صاحب التأليف والكتب اللي ملأت الدنيا علما. الإمام الشافعي رحمه الله، شوفوا من إخلاصه كان يقول: والله وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب شيء منه أبدا إلي، فأؤجر عليه ولا يحمدوني، والله أتمنى إن العلم ده ينتشر بين الناس ولا ينسب إلي. شفتوا الإخلاص؟ عايز يعمل العمل، لا عايز ثناء حد ولا عايز شكر من حد ولا عايز حمد من حد، أنا عملي لله وبس، عملي لله وبس. دول سادة الإخلاص، دول الناس اللي عاشوا بالفعل مخلصين لله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا رفع ذكرهم. سبحان الله، الشافعي ميت امتى والى الان بنتعلم من علمه وكتبه انتشرت. سبحان الله، الامام مالك رحمه الله الف كتاب اسمه موطأ، فبيقولوا له: يا امام صنفت كتابا اسمه الموطأ، وفي امام من الائمه عندنا برضه له كتاب عظيم جدا برضه اسمه الموطأ، فليه تالف موطأ مع في كتاب تاني؟ فقال لهم: ما كان لله بقي، اللي هيكون لربنا هيبقى. وسبحان الله، بقى إمام الإمام، بقى موطأ الإمام مالك، وأما الكتاب الثاني فلا نعرف عنه شيئا. الإخلاص يا أخوانا، الإخلاص يا أخوانا. طب يا ترى إيه ثمرة الإخلاص ده؟ بإذن الله تبارك وتعالى نتعرف عليه الدرس الجاي. بس التدريب العملي بتاعنا النهاردة، التدريب العملي بتاعنا النهاردة: خلي لنفسك عمل صالح لا يطلع عليه أحد، اجعل لنفسك خبء من عمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل كل عمل جدد نيتك وراجع حساباتك وتذكر أن هذا العمل إنما أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. تعالوا الدرس الجاي نتعرف عن ثمرة الإخلاص. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.